الحمد لله هي مكة وبكة موضع بيته، والمسجد الحرام بفضله، وأحب بلاد الله إلى الله، أم القرى ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مكان الحج ومسرى نبي صلى الله عليه وسلم، وتشد الرحال إليها ولا يستقبل ولا يستدبر ببول أو غائط.